باب الحضانة. عن عبد الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة مشتقة من الحضن، والحضانة إنما هي تكون إما لصغير وإما لمعتور عقليما أو عقل أو نحو ذلك، وهو من يحتاج إلى رعاية. فهذا من محاسن الدين الإسلامي أنه ألزم أولياء الحضون الحضانة له، رفقا به وقياما بشؤونه وقياما بحقوقه. فهذا واجب على الوالد ولا على الوالدة أو على الأقربين، لا بد من حضانته. إذا كان طفل لا يستقل بنفسه ولا يستطيع يدبر نفسه، أو كان عقليته ضعيفة لا يحسن يدبر نفسه ونحو ذلك، لا بد من يرعى شؤونه ويصلح حاله ويقيم ويقوم بما يحتاج إليه من نظافته ومن أطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وجميع ما يتطلب وما يحتاج إليه. فهذا من محاسن دين الإسلام والحمد لله. ثم أيضا أن المحضون قد يحصل فيه تنازع، كل نريد وجحبنا مثل الإبن، مثلا قد تنازع الأم أن يكون مثلا الطفل عندها، وقد يكون الأب. فالشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه، وبين لكل واحد ما يستحقه من الحضانة والولاية، كما سيأتي في الأحاديث التي يسوقها المصنف إن شاء الله تعالى. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن امرأته قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، فإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث ثابت صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هذه المرأة التي قد طلقت وعندها طفل صغير، ومن شفقتها ورحمته به لا تحب أن تتخلى ولا عنه ولا تحب أن يتولاه غيرها، لأنها أمه، والأم معروفة بشدة الشفقة، من أشد الناس شفقة على الإنسان والدته. فلذلك بينت للنبي عليه الصلاة والسلام الأسباب التي كانت عملتها معه قبل هذا السن. فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، لأنها حملت وتسعة أشهر وهو في بطنها ويتغذى من دمها، وهي تتعب من أجل هذا الحمل، تصيبها الآلام ويصيبها ما يصيبها من التعب ومن شدة وجود الحمل ببطنه، ومع ذلك تتلذذ بها الشيء ولا تتكره، لأنها تعرف أن في طفل وتنتظر أن الله يخرجه بسلام وأن الله ينبت إن شاء الله نباتا حسن. فمن أشفق الناس الأم، فهي أخبرت أنه كان بطني له وعاء، كان بهذا الوعاء محفوظ وهو في بطنها، في بطن أمه 9 أشهر وهو في بطن أمه، وكان ثديي له سقع. ثدي بمنزلة السقع، تعطيه ويرضعه، فهو السقع وقائم المقام، طعام وطعم وشراب يرويه ويطعمه ويتغذى به، وهو من أنفع الأغذية له بهذا السن لبن أمه، ولا يقوم مقام شيء إلا أشياء يقوم ببعض ما يقوم به، ما يقوم كامل الغذاء مثل غذاء الأم، لا من ناحية الصحة ولا من ناحية النفع للبدن ولا من ناحية التغلب على بعض الأمراض التي تصيبه. وهذا معروف عند الأطباء، إن لبن الأم ما يعدله شيء. أما أوله فضرورة، ضرورة أوله الذي فيه اللبن هذا ضرورة لا بد منه، ولو يفقده كان يحصل عليه ضرر. وكذلك أيضا من حكمة الله أن هذا الغذاء الذي هو لبن الأم يتدرج مع الطفل. أول يكون خفيف لا يثقل على المعدة ولا يتعبها وقليل الدسومة، ثم كل ما زاد احتمال الطفل جعل الله فيه زيادة الدسومة وثقله، وهكذا يتدرج حتى إنه يبدأ يأكل الطعام. فهذا من حكمة الله لا يقوم. فقالت وكان هدي له سقا، تسقي وهو سقاء طعام أيضا، كذلك أيضا بالطعام. وكان حجري له حوى، كانت تحويض حجرها بعد ما وضعته، وكان حجره هو بمنزلة العش لفرخ الطائر، ما يتعذب إما على كتفها وإما على صدرها وإما تحتضنه احتضان، فهو فإذا كان بها ماذا يكون من المحبة التي تصبغ له وهو في هذه الحالة. ثم بينت للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأسباب الثلاثة. ثم والده طلقا، وإليته اكتفى بكونه طلقا وخلاص، لكن يريد أن ينزع الابن مني، هذه أعظم عليها من الطلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي زوجا آخر. فما دامت أنها ما تزوجت ستقوم بمونته وتقوم تكفله وتقوم بجميع مصالحه، لكن عندما تتزوج، عندما تتزوج في الغالب أنها تنشغل بحق الزوج، وربما أن الزوج أيضا يتضايق منه، الزوج الثاني يتضايق من غير ولده. ففي هذه الحالة قد يحصل التقصير في حقه. فلذلك قال أنت أحق بما لم تتزوجي، فإذا تزوجت ترجع لحقية للأب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأحق الناس بالحضانة الأم، ثم أمها، ثم أم أمها، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم أمها، وهكذا عمودي النسب. ثم بعد ذلك لم يوجد هذا، الأخت الأحق، الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، لأن الأقرب للأمومة أشد عاطفة. لكانت أخته من أبي وأم تكون عاطفتها أكثر، ولذلك سيأتي الحديث الثاني، يأتي الحديث بعد أن النبي قال الخالة بمنزلة الأم، شدة رحمتها وعطفه به، كما في حديث جعفر الخالة بمنزلة الأم. فلذلك كان هذه الحضانة أحق الناس به الأم. فإذا سقط حقها إما بتزوجها وإما بعدم صلاحيتها للحضانة، قد تكون الأم في بعض الحالات غير صالحة للحضانة، قد لا تكون ممن عندها الشفقة ويكون غيرها أرفق بالابن، فتنزع منها الذي يلي في الحضانة. والحاصل أن الغالب أن النساء أرفق من الرجال وألصق في حفظ الطفل الصغير، لأنها معه في البيت، كل البيت وهي معه، وفي النوم يكون معها، وفي كل أما الأب فهو مشغول ببحث هذا الرزق، ما يكون عنده طول الوقت، وربما يعتمد على امرأة ليست أمه ولا تكون بها الشفقة من غيرها. فلذلك العلماء رحمهم الله بينوا أن أحق الناس كما وهو مأخوذ من هذه الأحاديث، أحق الناس الأم، ثم أم الأم، ثم أمها، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم أمها. فإذا لم يوجد هؤلاء الأخت الشقيقة، فإذا لم توجد الأخت من الأم، إذا كان أخت ثم الأخت لأب، وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم هذا الحديث يدل على أن الحضانة لها وقت محدود، وأن الحضانة من حيث يولد إلى 7 سنوات، بعد 7 يتغير الحكم، لكن مدام لم يكمل 7 فهو في الحضانة عند الأم، والأم حق به ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقل إلى الأب وتحافظ عليه أمه إذا كانت موجودة، وهكذا. وإلا أمها أم الأم. وهذا لما حتى يبرز، فإذا بلغ 7 صار عنده شيء من الميز، وعنده شيء من ويعرف من يلطف به واللي ما يلطف به، يكون عنده بعض المعرفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق على هذا السن أمور كثيرة، فقال مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قبل 7 ما يمر طفل، لكن إذا بلغ 7 حصل سن التمييز، ولذلك يسميها العلماء سن التمييز، صار مميز مكان من 7 فأكثر. فإذا كان بهذه المثابة وتنازع الأبوان الأم والأب، فالخيار بيده، يخير أيهما يختار والذي هو يختار، كما في هذا الحديث أن هذه المرأة وقالت يا رسول إن ابني قد نفعني، يأتيني بالماء من بئر أبي عنبة يستسقي لها وينفع، يروح للسوق ويجيب حاجة بعض الحاجة بدل ما تم 7 سنين ينفعه ويخدمها، وأن أباه أراد أن ينزعه مني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى الأب وأجلسهما وأخذ الابن وقال اذهب إلى أيهما شئت، فذهب إلى أمه، فقال ما مالك غيرها، ما كانت تختار أمه، هذا الدليل على أنه يحب أمه لأنها تعطف عليه، لو كنت تعطف عليه أنت وتميل إليه كثير كان يحبك ويروح معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الغلام 7 فإنه يخير. هذا بالنسبة للغلام الذكر، أما بالنسبة للأنثى فيختلف الحكم. إذا بلغت 7 فهي أيضا تختار، لكن إن اختارت أمه فهي تبقى عند أمه بالليل فقط، أما بالنهار تبقى عند أبيها. وكذلك أيضا الولد لو اختار أمه يبقى عند أمه أيضا، لكن عند بالنهار عند أبوه يربيه ويعلمه التربية. وأما البنت فهي إذا كبرت تكون عند الأب، لأن الأم ما تصون مثل ما يصون الأب، أشد غيره وأقدر على الصيانة ويقوم بتعليمها ويقوم بتربيتها حتى يتسلمها زوجها. وعن رافع ابن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهدي، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم هذا نفس الشيء مثل الحديث السابق، تنازعت في الأم والأب، ولكن في هذه القضية يختلف الوضع، لأن الأم غير مسلمة، الأب مسلم والأم غير مسلمة، فالنبي أعطاهم الحكم لأن الحكم سواء. لو تنازع عندنا الإمام مسلمين أو أهل الكتاب أو غيرهم حكمنا، فهم بحكم الله بحكم رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فالحكم بينهم، فالنبي حكم بينهم، حط الأم ناحية والأب ناحية والابن ناحية بينهما، وقال ذهب إلى أي ما شئت، فذهب إلى أمه. ولما كان الأم غير مسلمة النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، قال اللهم اهده، فانصرف إلى أبيه وقام مع أبيه بعده لأجل يبقى من الإسلام ويهديها الله بالإسلام. ولم الأم غير مسلمة يطلع هو مثله غير مسلم. فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام له واستجاب الله دعاءه في الحال ورجع بعد ما أنه اتجه جهة أمه رجع واتجه جهة أبيه وقام به أبوه. هنا وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. نعم الخالة بمنزلة الأم. هذا الحديث له قصة وهو أن جعفر وهو أن لما كان جعفر رضي الله عنه وعلي تنازعوا بنت عمهم حمزة رضي الله عنه. حمزة لما قتل استشهد يوم أحد وكانت له بنت صغيرة فقال علي رضي الله عنه هذه بنت أخي. وقال جعفر كذلك هذه بنت عمي لأنه عمه حمزة. كل وينهم قال هذه بنت عمي أنا الذي أكفلها. لكن جعفر رضي الله عنه زوجته خالة للبنتين. فلما تنازعوا فيها كل يريدها فقال النبي فقال علي رضي الله عنه هذه ابنة عمي وأنا أحق بها. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي يا رسول الله. فقال الخالة بمنزلة الأم أمر يأخذها جعفر رضي الله عنه ليقوم بها. فهذا يدل على أن الخالة من صلتها وقرابتها بالأم مثل الأم في عطفها وحنانها وتكون لها الحضانة في مثل هذه الحالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحضانة يستحقها جعفر لأنهم تساووا في كون حمزة عمهم. وهذا حصل له ميزة وهو أن خالتها تحته وعنده والخالة يكون عفوا. ولذلك الغالب موضوع الحضانة تكون في النساء أكثر منها في الرجال كما قال العلماء رحمهم الله أن الأم هي الأولى ثم الأب ثم أم الأم ثم أمها ثم أم الأب. ثم إذا رجعنا إلى الحواشي الإخوان الأخت الشقيقة أولى من الأخ الشقيق لأن الأخ يبي إذا كانت عنده يبي يجعلها عند زوجته وهذه أجنبية منها ما تعطف مثل ما يعطف. أما الخالة هي تعطف. فالأخت الشقيقة أولى. فإذا ما وجدت الأخت لأم أولى من الأخت للأب ثم الأخت للأب وهكذا. لغالب عطف النساء على الطفل الصغير أكثر من عطف الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا الحديث بين أنه ينبغي للمسلم أن يكون في شفقة على أولاده وعلى أولاد غيره وشفقة على خادمه وشفقة على من حوله ومن يقوم بخدمته من أن يكون فيه شفقة وفيه رأفة وفيه رحمة. هذه من صفات المسلمين. ولذلك جاء في الحديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. فهذه الشفقة والرحمة ينبغي للمسلم أن يتصف بها في الناس القريبين منه أو اللي ما هم قريبين منه لكن يعملون عنده أو الناس المسلمين البعيدين أن يكون فيه شفقة وفيه رأفة وفيه دقة لهم. ومن جملة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أيضا بالخادم بإكرام الخادم وأن والمملوك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكلف المملوك شيء يشق عليه. ما يجوز أن يحمل أكثر من طاقته ولا أن يشق عليه في العمل ويجعل له ساعات راحة مثل ما يجعل لغيره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه إذا قدم له طعامه الخادم فإما أن يجلسه معه ليأكل معه، وإما أن يناوله منه شيء. فهذا من الشفقة ومن الرحمة ومن العطف على الخادم، سواء كان القادم مملوك لك أو كان خادم عندك بالأجر أو أمر أو أي أمر من الأمور، فينبغي أن تعمل هذه المعاملة. ولا ينبغي أن ليس المسلم يتكبر على غيره يقول والله هذا خادم هذا ما يجلس معي أو كذا، مثل ما يفعل بعض الناس. فالحمد لله المسلمين إسلامهم يمنعهم من هذا، لكن اللي غير مسلمين والعياذ بالله لهم حالات لا يمكن، لما يمكن ما يرسب ولا بجنب السواق لاحتقاره له، ولا يجلس في مجلسه ولا يأكل معه ولا يدخل في المحل أنه يدخل منه ويوزفوا بالشارع ولا أما المسلمين بينهم تعاطف وبينهم رحمة، ما دام أنه هذا خادمكم مسلم يتعاملوا مثل ما تعامل أولادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذ جلس الخادم يأكل معك ما في عار عليك ولا في غضاضة عليك، إنك هذا من تواضعك وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مثلا ما أردت أنه يبقى أو كذا معك أو سبحان الله بعض الأمور، فأنت تناول بعض الشيء اللي سمع خاطره من الأكل الذي أتابه إليك، ربما يكون نفسه متعلق بالطعام وكذا فلا تحرمه منه. فهذا من توصياته صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن الدين الإسلامي، والحمد أنه مبني على الشفقة وعلى الرحمة، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، هذا شؤون المسلمين بينهم وبينهم. وإذا كنت أنت جعلنا الله لك ميزة عليه بكونه مثلا هو يعمل تحت يديك وكذا، فاشكر الله على هذه النعمة وتواضع لله، لأن من تواضع لله رفعه. فتواضع لله سبحانه وتعالى أن من عليك وأن كنت لتتصرف بهذا وأنت لتكون بشؤونه، سواء كان مثلا خادم أو كان من أولادك أو أولاد أولادك أو من أقاربك الذين تقوم مثلا بأمونتهم، ينبغي أن تتواضع لهم وأن تكرمهم وتدخل عليهم السرور، وهذا تحتسب الأجر من الله. ولذلك النبي رتب صلى الله عليه وسلم على من عال يتيم أنه له الجنة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل يتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم اللي يقوم بكفالة اليتيم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومتكفل به مثل ما تكفل بأولاده، يقول النبي أنا وإياه هكذا في الجنة سوى. فهذا فضل عظيم، ولا يحقر الإنسان شيء من المعروف. ولذلك قال النبي لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو تلقى ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا كله من المعروف الذي تثاب عليه، والله سبحانه وتعالى معاملك لمن بين يديك من يتيم أو من خاد أو كذا يقيض الله أيضا لك من يخدمك، ويقيض الله لأولادك أيضا من يقوم بهم مثل ما قمت بهؤلاء. فهكذا يؤجر الإنسان وتكون العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة. وهذا والحمد لله من محاسن ديننا، حتى المعاملة مع المسلمين، المعاملة من الدين، تعامل أخاك بالصدق والأمانة وعدم الغش، هذا من الدين، ولك عليها أجر عظيم وبركة في مالك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، ويقول المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعامل إخوانه بالتي هي أحسن، ويعاملهم باللطف، ويعاملهم إن كان في بيعه وفي شرائه بالصدق وعدم الأيمان الكاذبة وعدم الغش والخداع، وهذه الأمور التي نهى عنها الإسلام منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. لما انتهى من ذكر أقرب الناس لي الولد كيف حضانته ومن الذي أحق بحضانه وما الذي يجب له، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق غير ذلك ومن حولك من الخادم وكذا، ذكر أيضا ما يتعلق بالحيوان، إن الحيوان أيضا يجب عليك مراعاته ولا يجوز لك تعذيبه ولا يجوز أنك تؤذيه حتى الحيوان، ولذلك النبي حث على الرفق حتى بالحيوان، وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، حتى لو كانت هرة أو كان كلب أو أي شيء من الحيوان، إذا ناولت شيء أو أسقيته من الماء أو نحو ذلك فلك أجر عظيم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري أن امرأة بغي من بني إسرائيل لما رأت كلب يلهث من العطش ولم يكن معها ماء نزلت في البئر وملأت خفة من الماء وطلعت وأسقت الكلب فغفر الله لها، وهو كلب. وهذه هرة كيف صارت سببا لعذاب هذه المرأة في النار، لأنه أن امرأة حبست هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا تركتها مفلوتة تأكل من خشاش الأرض ودور العيشة، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وعطشا، فهي تؤذب بها في النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة خسوف الشمس وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام أراه الله الجنة وأراه الله النار، فرأى في النار هذه المرأة فقال فرأيت امرأة تؤذب في هرة وهي تخمشها لأنها ربطتها حتى ماتت جوع فهي تؤذب بها في النار. فهذا دل على أن الحيوان ما ينبغي تعذيبه ولا ينبغي تحمله ما لا يطيق ولا ينبغي تهمله حتى يجوع أو تتركه حتى يعطش، ما دامت هذه معالي بذمك يجب عليك، بل لو هي ما هي بلك، العلماء يقولون لو انها ما هي بلك، لو انها بهيمه ولا هي بلك ووجدتها وهي عطشانه وجب عليك انك تسقيها وجب عليك تنقذها، هذا شيء لله ولو انك ما انت مالكه، فكيف اذا كنت انت اللي تملكها يجب عليك المحافظه عليها، ترعيها وسقيها، وإذا كان برد شديد تدخلها عن البرد الشديد، وإذا كان حرارة شمس تفللها لا تعذبها بحرارة الشمس، وهكذا الإنسان يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى ويخاف العقوبة، لأنه يعاقب على إذا فعل ما يسيء إليها وإن كان حيوان. فالحيوان قال لو أن مثلا إنسان وجد ضالها وجب عليها القيام بها وسقيها وعلى فيها حتى يجدها ربه، او انسان مثلا ذهب وخلى بعيره عندك سواء ما لا تدري ما جاء خلى عندك ولا شيء، لكن البعير مات جوع عطش ما تتركه، يجب عليك انك تطعمه وتسقيه لما يجي صاحبه، ولا جاء صاحبه تاخذ منه اللي انت بذلت، الا كان انت تغيم بذلك وجه الله فهذا شيء، واذا لا يجب عليك ان تنقذه، ولما جاء صاحبه تاخذ ما انفقت عليه. فالمهم إذا كان هذا الحيوان وهذه الهرة التي كانت سبب، واختلف العلماء هل كان سبب دخول النار فعلها أنها دخلت النار من أجل هذا، أو أنها دخلت النار بأعماله ولكن زيادة عليها تعذبها هذه الهرة بسبب معاملتها لها، هذا في خلاف العلماء رحمهم الله. المهم إنها تأخذ حقها يوم القيامة وتؤذب بها يوم القيامة بسبب إيمانها، مع أنها هرة غير مباحة الأكل وأنت ما تملكه إلا أنها ربطتها حتى ما تجوع، هذا بالنسبة للحيوان. فكيف إذا كان آدمي؟ فكيف إذا كان مملوك عندك تحمله ما لا يطيق ولا تشبه وتجيعه؟ هذا ما يجوز، لك الإثم وسيحاسبك الله عن هذا الشيء. وإذا أحسنت عليه لو أنه ما أنت مالك له ولا لك عليه سبيل ولكن أحسنت إليه فلك بذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. كتاب الجنايات عن ابن لما ذكر مصنف رحمه الله فيما تقدم لنا ذكر احكام النكاح ثم ذكر الطلاق ثم ذكر بعد ذلك العدد ثم ما يتعلق باحكام الرجعة وما الى ذلك، بعد ذلك ذكر ما يترتب في الغالب على الزواج وهو الاولاد، ثم ذكر الحضانة، وختمها كتاب النكاح من اوله الى اخره بالحضانة لانها اخر شيء، فختمها وبين لنا الحضانة وبين لنا الشفقة على الاولاد وعلى غيرهم من الأقال وعلى غيرهم من المماليك وعلى غيرهم من الأجراء، ثم ذكر أيضا ما يتعلق أيضا بسائر الحيوان وأنه ينبغي أن سائر الحيوان تعطف عليه ولا يجوز لك أنك تؤذيه ولا تحمله ما لا يطيق ولا تجيئه ولا تسبب العطش، فيجب عليك أن تعامله عنه، فأنت بهذا وبركة إن شاء الله. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم إفادتنا عن حكم صلاة التسابيح. صلاة التسابيح اختلف العلماء فيها، ورد فيها أحاديث، إلا أن الأحاديث أنها نكرة تشمل الفرض والنفل. صلاة حتى الصلاة في مسجد النبي النفل والفرض. الصلاة بألف صلاة فريضة أو نافلة. بمئة ألف صلاة نفل أو فرض. وأما صلاة النفل أيهما أفضل في البيت أو في المسجد؟ نعم فالأفضل في البيت حتى بالنسبة للذين في مكة أو في المدينة. ولو أن المسجد المدينة بألف صلاة وهنا بمئة ألف صلاة، صلاة النفل في البيت أفضل، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة النافلة في البيت. ما دمت أن النبي أفتانا بهذا هو عليه الصلاة والسلام. وأيضا عليه الصلاة والسلام كان فعله هكذا، كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في البيت ويصلي الفريضة في المسجد. كان عليه الصلاة والسلام يتهجد في بيته، ما راح يتهجد بالمسجد صلاة الليل. وكان يجلس حتى يأذن بلال ويقرب وقت الإقامة يتبين الصبح، فإذا تبين الصبح صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج يصلي بالناس في المسجد. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. كان إذا صلى المغرب دخل في بيته وركع الركعتين اللي بعد المغرب. كان إذا صلى العشاء دخل في بيته وصلى الركعتين اللي بعد العشاء. كان إذا صلى الجمعة دخل بالبيت وصلى الركعتين الراتبة الجمعة في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ما تصح الصلاة فيها. يقول لا تشبهون بيوتكم بالقبور، صلوا فيها. فالنبي حثنا على الصلاة. فهذا بالنسبة حتى ولذلك الرجل الصلاة النفل في البيت أفضل، أما الفرض لا بد أن تكون في المسجد. ويأثم من صلى الفريضة في بيته مع القدرة، لا بد أن يصليها جماعة لأنها واجبة. أما بالنسبة للمرأة فصلاتها في البيت أفضل الفريضة والنافلة لأنها ليس لها جماعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. صلاة في بيتها خير لها فريضة أو نافلة، ولكن إذا أرادت المسجد ما تمنع. والنبي كان ما يمنع النساء، كانت النساء تصلي في زمنه عليه الصلاة والسلام في مسجده مع المسلمين ولا منعهن، وكان لا تمنعهن وإن كان الصلاة في البيت أفضل. فأخبر أن المرأة صلاة في بيتها أفضل فرضا أو نفلا. أما بالنسبة للرجال فالنوافل في البيت أفضل منها في المسجد. هذا سائل يقول ما الفرق بين الشرك والكفر؟ هل صحيح أن أعظم الكفر هو الشرك؟ ما في شك، أعوذ بالله، لأن الله أخبر أن الشرك أظلم الظلم، ولكن الكفر أعم. قد يكون الواحد كافر ولا أشرك، يعني قد يكون كافر بمعنى أنه ما التزم بشيء من الطاعات، ولكنه ما صرف شيء من الطاعات لغير الله. أما المشرك الذي يعمل بعض الطاعات ويعبد غير الله هذا مشرك، لأنه جعل لله شريكا. وإن كان بالمعنى الثاني قد يدخل أيضا الكافر اللي ترك العمل قد يدخل بالشرك، لأنه أطاع الشيطان. فالواجب طاعة الله وأطاع الشيطان، فبدأ شرك الشيطان في طاعة الله. والواجب طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن في الغالب أنه يقال للمشرك لعبدة الأوثان الذين يعبدون القبور ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون الكواكب أو يعبدون النار أو يعبدون ما استعظموه مثل الهندوس، كل شيء يرون فيه رمز القوة وكذا يعبدون شجرة كبيرة ولا أكبر الشجر يعبدونه، شيء قوي يعبدونه، شيء فيه نفع يعبدونه مثل عبادتهم للبقر وهكذا، أو يعبدون النار مثل المجوس، أو مثل المشركين الذي ينحت له صنم ويواسيه وذا يحطه قدامه ويبدأ يركع له ويسجد له، أو الذين يأتون لأصحاب القبور ويركعون لهم ويسجدونهم أو يسألونهم ويدعونهم من دون الله، هذا الشرك. والكافر هو الذي لا يعبد شيء ولكنه أطاع الشيطان، فكأنه طاعة للشيطان أشرك، الواجب أن يطيع الله. فالحاصل أن الشرك لا شك أنه أعظم. هذا سائل يقول رجل لم يدرك مع الإمام سوى التشهد الثاني الأخير يعني. نعم. والإمام سجد للسهو بعد السلام. نعم. وهل يجب للمسبوق سجود السهو مع الإمام أم يقوم ويقضي صلاته؟ لا يسجد ما دام دخل مع الإمام ولو في آخر صلاته، فهو ما يقوم يقضي صلاته حتى يكمل الإمام. ملزوم يتابع الإمام في كل شيء، فإذا خلص الإمام وسلم السلام الأخير فيأتي بما بقي عليه من صلاته. متابعة الإمام لازمة في كل شيء. نعم. ولو أيضا سجد للسهو وهذا ما سهى المأموم، يمكن أنه سهى بالركعة الأولى وهذا أدرك الثانية ما حصل فيها، وسجد للسهو يسجد يتابع الإمام، يتابع الإمام حتى يسلم الإمام ثم يأتي بما بقي. لأن النبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. نعم. يقول والإمام سجد للسهو بعد السلام. نعم، ولو كان بعد السلام. هذا سائل يقول رجل أحرم بعمرة وأدخل ابنه الصغير معه في النسك، فهل يطوف الرجل طوافين ويسعى سعيين عنه وعن ابنه؟ هذا إذا كان ابنه محمولا. هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرون أنه إذا كان الإنسان حامل أحد فهو الطواف ما يكفيها، لا بد أنه يطوف هو عن نفسه ثم يأتي بالمحمول ويطوف، ويكون هو بمنزلة الدابة المركوبة، مثل ما طاف النبي على بعير وركب على بعير وطاف صلى الله عليه وسلم، هذا كالمركوب. هذا وإن حمل الولد معه وطاف ونوى بالطواف هذا عنه وعن ولده، جمهور العلماء يقولون ما يصح، وإن كان بعض العلماء يصححونه، لكن جمهور العلماء يقولون لا هذا ما ينصح، لأنه طواف هذا هل هو للمحمول ولا له هو نفسه؟ فالأولى للمسلم أن يحتاط دينه وأنه يطوف لنفسه ثم يطوف بالطفل، ويسعى كذلك لنفسه ثم يسعى بالطفل. نعم. هذا سائل يقول أرجو تنبيه وخطورة إسبال الثياب وعاقبة الاستمرار بهذه المعصية. الإسبال النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وهذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين في النار، والكعبين هو العظم اللي فوق القدم اللي في أسفل الساق، هذا الكعب. فإذا نزل السروال أو الثوب أو المشلح أو أي شيء من الملابس عن الكعب فهذا منهي عنه، أما إذا كان على حد الكعب ثم فوق فهذا لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أن كان إزاره إلى نصف الساق، فإذا كان بمقدار النصف فهذا سنة عليه، وإن نزل إلى الكعب فهذا من المباح الجائز لا بأس به ولا يلام أحد عليه، وإن زاد عن نصف الساق دخلنا في مكروه آخر أو محذور آخر، يكون من باب الغلو مثل ما يفعل بعض الأخوان، ربما أنه يخلي ما يكتفي بنصف الساق، ربما أنه يزيد عن نصف الساق، وكل هذا من باب التعمق والتنطع، هذا ما ينبغي، لأن كلا طرفي قصد الأمور دميم، الزيادة عن المشروع منهي عنها والتقصير عن المشروع منهي عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدين بين الغالي وبين الجافي، بعض الناس يغلو وبعض الناس يجفو، فالدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فبعض الأخوان جزاهم الله خير من الحرص ربما أنه ما يحدد النصف، ربما يحتاط ويزود، يقول أنا أزود علشان أتيقن أنه لا تعمل بالنصف اللي ورالك ولا تزود، لأنك حتى في محذور آخر غير أن مخالفة فعل النبي، ربما أنه إلى ركع تبدو عورته، ربما يبدو بعض الفخذ عندما يركع إذا كان عليك سروال قصير أو ما عليه سروال أو كذا، فهذا المفروض أن الإنسان يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصر عنها ولا يزيد عليها، مع أنه لو خلى إلى الكعب فهذا لا بأس، هذا شيء مباح وجائز، بس أن أسفل الكعب هذا الذي منهي عنه. هذا سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف البيت؟ رفع اليدين ما في بأس، النبي كان يرفع يديه بالدعاء صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين في أي مكان، سواء مثلا إذا صليت نافلة أو كذا وأردت أن تدعي ترفع يديك، أو بالطواف وأردت أن ترفع يديك، أو وقفت بالملتزم وأردت أن ترفع، ما في بأس. النبي رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكان في صلاة في دعاء الاستسقاء رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى صارت ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع عليه الصلاة والسلام. فرفع اليدين مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، وليس له مكان معين رفع اليدين، فرفع اليدين ثابت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما له موضع مخصوص انك ترفع عن بلا ولا ترفع عن في هذا، اي مكان دعيت الله سبحانه وتعالى ورفعت يديك تسأل الله فلا في بأس ذلك ان شاء الله تعالى. هذا سائل يقول: طالب مسلم اضطر السفر الى دولة كافرة بقصد الدراسة، سؤاله: كيف يجب ان يكون تعامله مع الكفار هناك على ضوء الاسلام؟ المسلم إذا كان في بلد غير مسلمة ما يجوز له البقاء في بلد الكفار إلا بشرط، وهو أنه يظهر دينه، بمعنى أنه يصوم ويصلي ولا يعارض أحد، ويخبر أن دين الإسلام هو الحق وما سواه باطل، يخبرهم، هذا إظهار الدين. أما كونه مثلا في بلد يخاف على نفسه ولا يظن ذكر الدين ولا شيء، وانه مثلا يصوم ويصلي بيت محدد يدري عنه، هذا ما يجوز له البقاء. لكن يجوز له البقاء اذا كان في مجلس من مجالسهم قرانتم على باطل وعلى ضلال، ما هنا الا دين الاسلام وانتم ضالين وانتم كذا، اذا استطاع ان يكون هذا امامهم ولا يخشى من شرهم، هذا قد اظهر دينه ويستطيع يدعي الناس مثلا، قل انتم على ضلال، الدعوه دعوه محمد عليه الصلاه والسلام وهكذا، ويجيب لهم البراهين، هذا أظهر دينه ولا بأس في البقاء. أما إذا كان ما يستطيع يظهر دينه فلا يجوز البقاء، بل يجب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كذلك إذا ما يجوز لا دراسة ولا يجوز التجارة. أما إن كان يظهر دينه ويصلي ويصوم ويعتز بدينه ويعتز بالإسلام ويدعي للإسلام ولا أحد يعارضه، لا بأس يتجر ويدرس في هذا البلد ويتجر فيها، ما في معنى. فإن كان لا ما يستطيع يقول هذا، هذا البلد ما ينبغي أن يمكث فيها المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر وكفر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رسول الله.